السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من برنامج الدرس 19، والكتاب المقروء فيه هو شرط القراءة على الشيوخ للحافظ السلفي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الحافظ الكبير أحمد بن محمد ابن أحمد الأصبهاني السلفي الشافعي، يكنى بأبي طاهر، ويلقب بالسلفي، نسبة إلى سلفة، وهو لقب جده أحمد، ومعناه بالفارسية غليظ الشفة، غليظ الشفة. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 75 و400 في أرجح الأقوال. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 76 و500 بالأسكندرية، وله من العمر 101 سنة. رحمه الله رحمة واسعة. وكان يحفظ عنه أنه كان ينشد: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو، جزت 90 وأرجو أن أجوزن 100. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، ذكر هذا الكتاب جماعة من العلماء في تراجمهم للحافظ السلفي، فسموه شرط القراءة على الشيوخ. ورواه بسنده إليه بهذا الاسم الحافظ ابن حجر في معجمه. ووقع ثابتا على نسخة الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب بيان شرط ما يعتمد عليه في إثبات مرويات الشيوخ. عند إرادة القراءة عليهم. المقصد الثالث توضيح منهجه. أقام المصنف رحمه الله تعالى كتابه على طريقة أهل الحديث الذين يعتنون بإسناد ما يعرض من المرويات، وجاء سياقه متتابعا دون فصل، نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ السلفي رحمه الله تعالى في كتابه شرط القراءة على الشيوخ: الحمد لله على إنعامه وإفضاله، والصلاة على المصطفى محمد وآله وعلى أصحابه المقتدين به وبخصاله في جميع أفعاله وأقواله. وبعد، إخواني يرحمهم الله، فقد جرى في هذه الأيام من أشهر سنة 59 عند قدومي مدينتكم دمشق حرسها الله على الإسلام والمسلمين، وصرف عنها كيد الكفار والملحدين تارات وكرات. أذكرها وأحصرها في مجالس الحديث التي كنت أحضرها. ذكر القراءة على المتصدي للرواية: هل يجب للقارئ عليه أن يريه صورة سماعه في الجزء حتى ينظره، أو يقتصر على إعلامه أنه عمن سمعه، وإن لم يقف الشيخ على اسم نفسه في تلك الحالة ولم يبصره، فاعتمد على قول المفيد عنه أو قرئ عليه من فرع منقول من الأصل صح هذا السماع أو لم يصح؟ وكنت أمتنع عن تحرير الجواب وتقريره احتراما لعلمائها وفضلائها، وحفظا للأدب في حق نبهائها وفقهائها. فقد كتبت بالإسناد عن بعض المتقدمين أنه قال: من حدث في بلدة وبها من هو أولى بالرواية منه فهو مختل. وسئل الإمام أبو بكر القفال الشاشي عند حلوله بظاهر ثغر خوي حماها الله عن مسألة، فأمسك عن الجواب لأجل عمر بن أمن الخوبي، وأحال في الحال عليه هذا أو معناه. والحكاية عندي في أجزاء أذربيجان بالإسناد. وكان القفال رحمه الله قد قدم تلك الناحية مجتازا من الروم غازيا، وقصته مع كلب الروم متملكها هناك قصة مشهورة معروفة. فسمعت قاضي أبا الحسن علي بن أحمد بن المفضل بشروان يقول: أمسك القاضي أبو بكر أحمد بن سهل بن السري الهمذاني عن الفتوى، حين ورد القاضي أبو القاسم الحسن بن ممشاد الأصفهاني المعروف بالزرندي شروان إكراما له وإجلالا، فقال: هو أولى بذلك مني هذا أو قريب من معناه، وهو مروي في مسموعات شروان على لفظه، وفي المثل السائر: أدب النفس خير من أدب الدرس. فقد سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن علي العلاف ببغداد يقول: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ المعروف بالحمام يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد بن ميران القرميسيني يقول: سمعت أحمد بن صالح البزاز الواسطي يقول: قال ابن عائشة: ولد لكسرى مولود فجيء ببعض أهل الأدب، وجيء بالمولود فوضع بين يديه فقال له كسرى: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه. قال: فإن عدمه؟ قال: مال يستر. قال: فإن عدمه ذاك؟ قال: أدب حسن يعيش به بين الناس. قال: فإن عدمه ذاك؟ قال: صاعقة محرقة. فسمعت الشيخ الشهيد والدي أبا أحمد محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم السلفي الطوفي الصوفي يعني مصحفة السلفي الصوفي رحمه الله بأصفهان يقول: لا تتقدمن على من هو أولى بالتقدم منك، فإن ذلك مما يزري بك وبحقك ويحط من قدرك. ذكر هذا رحمه الله في جملة وصاياه لي، فجزاه الله عن وصيته ونصيحته خيرا ورفع له بها قدرا، فلقد نصح نصح من طب والله لمن حب. وما أحسن النصيحة خاصة من الموفي حق نفسه حتى يؤثر بعد في غيره، كما روي في الآثار وهو عندي بالإسناد أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم: يا عيسى عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس إلا فاستحي مني. فأخبرنا أبو العباس أحمد بن عبد الغفار بن أشته الأصبهاني قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن زيلة قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال: سمعت محمد بن حرب يقول: سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت مالكا يقول: من ليس في نفسه خير فلا خير للناس فيه. فرواته إلى عبد الله بن محمد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي ابن أخي أبي زرعة أصبهاني ونثقات. وعبد الله أيضا يكنى أبا القاسم، مات عندنا بأصفهان سنة 2300. فقد نظمت أنا في هذا المعنى مقطعات منها قطعة بالعراق سنة 1997 أول ما قلت الشعر، وهي: من كان يأمر غيره بطريقة ويحيد عنها ضلة فيما سلك، فسبيله كسبيل مرشد أمة وتراه في سبل العناية قد هلك. كيف استقامة أمر قوم رأسهم ورئيسهم متخلف لا أم لك. أخبرني أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرخي أنه قد قدم علينا أصفهان قال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي الخيري في نيسابور قال: حدثنا أبو عبد العباس محمد بن يعقوب بن يوسف العصم قال: حدثنا زكريا بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة أنه سمع جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أخبرنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود بأصفهان سنة 88 قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر يزدي المعروف بالجرجاني أن قال: أملانا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف العصم النيسابوري قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن أبي جعفر الرازي قال: حدثني هشام بن حسان عن الحسن عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بخمس لم يصد وجهه عن الجنة: النصح لله ولدينه ولكتابه ولرسوله ولجماعة المسلمين. سمعت أبا المعالي ثابت بن بندار بن إبراهيم المقرئ ببغداد يقول: سمعت عبد الله بن علي بن شكر الوراق سمعت عبد العزيز عبد العزيز يقول: سمعت عبد العزيز بن علي بن شكر الوراق يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن يعقوب الحافظ يقول: سمعت عبد الله بن أبي داود السجستاني يقول: سمعت أبي أبا داود يقول: الفقه يدور على خمسة أحاديث: الحلال بين والحرام بين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. استفتح المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يرومه من الكشف عن شرط القراءة على الشيوخ فيما يصح قراءته عليهم بمقدمة نفيسة بين فيها أنه كان سئل عن هذه المسألة قبل فكان يتحرج من الجواب عنها ويماطل في ذلك احتراما لعلماء البلدة التي هو فيها وحفظا للأدب معهم، لأن ذلك أصل أصيل في العلم كله وفي رواية الحديث خاصة. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك آثارا عن أئمته وأخبارا عنهم، كما جاء عن بعض متقدميهم أنه قال: من حدث في بلدة وبها من هو أولى بالرواية منه فهو مختل، أي لا عقل له، فإن الاختلال يراد به ما تعلق بتغير العقل واختلاطه، وإنما حكم عليه بذلك لأن الإنسان ينبغي أن يتحرى في كل أمر أن يكله إلى أهله، فإذا كان في بلد من هو أولى منه فوكل الأمر إليه دال على العقل وسلامة الذهن وجودته. ثم أورد كذلك ما عرض لأبي بكر القفال الشاشي الفقيه المشهور لما حل ببلد فسئل عن مسألة فأمسك عن جوابها إجلالا لفقيهها وهو عمر بن يمن الخوي رحمه الله تعالى. ثم نقل نظير ذلك عن القاضي أبي بكر أحمد بن سهل الهمذاني الذي أمسك عن الفتوى لما ورد القاضي أبو القاسم الحسن بن ممشاد الأصبهاني إكراما له وإجلالا وقال: هو أولى بذلك مني. ثم نقل رحمه الله تعالى المثل السائر: أدب النفس خير من أدب الدرس. وهذه الجملة قد أخرجها الخطيب البغدادي في تاريخه وفي جامعه أيضا عن الفراء رحمه الله تعالى أنه كان يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس. والمقصود بأدب النفس ما يتعلق بأخلاق النفس في متعلقاتها، والمقصود بأدب الدرس ما يتعلق بأخلاق الدرس في متعلقاته، وأدب النفس مقدم على أدب الدرس، ولا يتمكن الإنسان من إقامة أدب الدرس في أخذه للعلم حتى يقيم أدب نفسه، فمن أدب نفسه وخلصها من إعوجاجها وداواها من عندها قدر على إقامة ما وراء ذلك من الآداب التي يحتاج إليها في درسه. وإذا جمع الإنسان بين الأدبين فقد جمع أجل خيرين، وإذا نقص حظه منهما نقص حظه من تحصيل ما يروم أخذه. ثم ذكر خبرا عن ابن عائشة وهو محمد بن عائشة الأخباري المعروف أن كسرى ولد له مولود فجيء ببعض أهل الأدب وجيء بالمولود فوضع بين يديه، فقال له كسرى: ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال: عقل يولد معه. والعقل الذي يولد مع الإنسان هو العقل الجبلي ويسمى بالعقل المطبوع، لأن للإنسان عقلين، أحدهما عقل مطبوع والآخر عقل مسموع، فالعقل المطبوع هو الذي يصاحبه مذ خلقه الله عز وجل، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى. والعقل المسموع هو الذي يكسبه الإنسان في حياته بإعمال ذهنه وتصريف نظره وتطلب مآخذ الفهم وتقوية الإدراك ومسالك عقل ما عليه الناس، فيزداد عقله المطبوع بمثل هذه الرياضات الذهنية حتى يستوي له ذلك. ثم قال له إسراء: فإن عدمه، أي لم يكن له عقل مطبوع، قال: مال يستر، لأن الدنيا تستر أصحابها فيعظمون لأجلها مع ما قد يكون ملازما لهم من نقص في عقولهم. قال: فإن عدمه ذاك، قال: أدب حسن يعيش به بين الناس، لأن معاملة الخلق بعضهم لبعض تقوم على الأدب، كما قال الفلاسفة القدماء: الإنسان مدني بالطبع، أي محتاج إلى معاشرة غيره من بني جنسه، وإنما تدوم المعاشرة وتستقيم إذا كان الأدب مسيطرا عليها، فإن كان الأدب معدوما انفصمت عراها. قال: فإن عدمه ذاك، أي لم يكن له عقل ولا مال ولا أدب، قال: صاعقة محرقة، أي تذهب به لأنه لا قيمة له. ثم ذكر من وصايا أبيه له وكان من أهل العلم أنه قال: لا تتقدمن على من هو أولى بالتقدم منك، فإن ذلك مما يزري بك وبحقك، أي ينقص مرتبتك ويحط من قدرك. وذكر أن هذه من جملة وصاياه ونصائحه له رحمه الله تعالى، وكانت نصائح من طب لمن حب، أي من طلب إصلاح وتقويم من يحبه، وهذا أبلغ الإصلاح، وهو مثل مشهور، فيقولون: هذا من عمل من طب لمن حب، أي من تطبب طالبا إصلاح وتقويم من أحبه من الخلق. ثم ذكر أن النصيحة جليلة المرتبة، عظيمة المنزلة، ولا سيما في حق الإنسان لنفسه. وذكر أثرا من الإسرائيليات عن عيسى أن الله أوحى إليه: يا عيسى، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي مني. ثم أتبعها بأثر عن مالك إمام دار الهجرة أنه كان يقول: من ليس في نفسه خير، أي خير لها، فلا خير للناس فيه. وهذه الكلمة المأثورة عن مالك مشهورة على لسان العامة اليوم، إذ يقولون: الذي ما فيه خير لنفسه فلا خير فيه للناس. وإنما قيل ذلك لأن الأصل أن العاقل يطلب الخير لنفسه، فإن لم يوجد هذا منه فإنه لا يجعله للناس. ثم ذكر شعرا له في هذا المعنى رحمه الله تعالى، ثم أتبعه ببيان ما يدل على تعظيم قدر النصيحة، وهو حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وهو حديث مخرج في الصحيحين، وفيه بيان جلالة منزلة النصح لكل أحد من المسلمين، حتى بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه جريرا. ثم أتبعه بحديث تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يوم القيامة بخمس لم يصد وجهه عن الجنة: النصح لله ولدينه، إلى آخره. وهذا الحديث إسناده ضعيف، وقد رواه المحامل في أمانيه والمروز في تعظيم قدر الصلاة، وقد غلط فيه بعض رواته فانقلب عليه حديث تميم الداري. فإن حديث تميم الداري رضي الله عنه محفوظ بلفظ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. ثم ذكر كلاما أسنده عن أبي داود السجستاني صاحب السنن المشهورة في ذكر الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وأن من جملتها حديث الدين النصيحة، فإن هذا الحديث حديث عظيم من أجل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، فقيام الدين وقوته وازدهاره إذا وجدت النصيحة التي يراد منها الوفاء بحقوق المنصوح إليه. فإذا قام كل ناصح بما عليه من حق لمنصوح قام الدين في المسلمين، وإذا ضعفت النصيحة فيهم ضعف دينهم. فهو يريد رحمه الله تعالى أنه سلك الأدب في الامتناع عن الجواب حتى اضطر إليه، وكان الحامل له هو ابتغاء النصيحة، ومن رام النصيحة للخلق قبل منه. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا الفضل على ما ذكرت. هذا الفصل على ما ذكرت. صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل على ما ذكرت، والغرض أني في الأول امتنعت كما بينت، وفي الأخير أحرجتني الضرورة وأخرجتني إلى إثبات الجواب، فقد تدعو الضرورات كما قيل إلى سلوك ما لا يليق بالآداب، فأقول والله الموفق للصواب والسداد والهادي إلى طرق الرشاد، اعلموا أعلمكم الله الخير ووقاكم وجنبكم الشر أن المتنازع فيه لا يخلو، إما أن يكون الراوي عارفا بما يرويه عالما بالذي يؤديه، أو غير عارف بذلك ولا عالم، فإن كان عالما وبحديثه عارفا فاستماعه إلى القارئ وإقراره بالمقروء عليه بقوله نعم أو ما في معناه مغن عما عداه، سواء كان القارئ من أهل المعرفة بدقائق المحدثين أو لم يكن بها من العارفين، أو قرأه على الأصل أو من الفرع المنسوخ منه، فإنه يعرف حديثه ويرد عليه الخطأ والتصحيف والخطل والتحريف، ولا يروي إلا على شرط الصحة، هذا ظاهر بين. فإن كان الراوي شيخا صحيح السماع إلا أنه لا يعرف حديثه، فالاعتماد في روايته على المفيد عنه لا عليه، يقلده السامعون فيما يقرأه وينتخبه بعد تيقنهم أنه ثقة عارف بحديث الشيخ غير منحرف في أركان الحديث وقواعد الرواية والتحديث عن نهج الصواب والطريق المهيع، إلا أنه مع ذلك كله لا يستغني عن إعلام الشيخ حال القراءة أن الجزاء من سمعه ومن الذي به حدثه، فإن كان تخريجا عن شيوخ شتى وفوائد من روايات متفاوتة، فلا بد أيضا من أن يتوقف في ابتداء حديث كل شيخ على حدة ويتأنى في ذكر اسمه من غير إدراج ولا إدغام، كما يتأتى له وجرت به عادة القراء بحديث في أثناء القراءة حتى يعلم الشيخ من ابتداء الجزء إلى انتهائه بإعلامه إياه، وهذا القدر كاف لا يحتاج معه إلى ما هو أكثر منه أصلا، وقراءته عليه من أصل سماعي من فرعه المنقول من الأصل المقابل به سيان. على هذا عهدنا علماءنا عن آخرهم، فلم يزل الحفاظ قديما وحديثا يخرجون للشيوخ من الأصول، فتصير تلك الفروع بعد المقابلة بها أصولا، فهل كانت الأصول أولا إلا فروعا؟ منهم إبراهيم بن أورمة الأصبهاني وأبو زرعة الرازي وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي الضبي، الرازي الضبي نزير أصبهان وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش وصالح بن محمد البغدادي جزرة المقيم بما وراء النهر وأبو محمد البلاذري وأبو علي النيسابوري وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وأبو القاسم الطبراني والثاوي بأصبهان وعمر بن جعفر البصري ومحمد بن مظفر البغدادي وأبو الحسن الدارقطني وأبو عبد الله بن بكير وأبو عبد الله بن منده الأصفهاني والحاكم وأبو عبد الله النيسابوري وخلف بن محمد بن علي الواسطي وعبد الغني بن سعيد المصري وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه وأبو نعيم الأصفهانيان وأبو علي الوخشي البلخي وأبو فضل الفلكي الهمداني وأبو نصر السجزي الوائلي وأبو عبد الله السوري وأبو بكر الخطيب البغدادي في من قبلهم ومن بعدهم وكذلك قراءته عليه من الفرع المكتوب من الأصل قبل المقابلة وأحد الحفاظ المبرزين ينظر فيه ويضبط له حتى يصححه بمثابة القراءة من الأصل أو الفرع المقابل المصحح إذ القصد من ذلك كله حصول السماع على وجه الصحة ولعمري إن وقوفه ولسني في الجزء في حالة السماع منه مما لا يضر بل ينفع لأنه ليس بشرط لا يصح السماع دونه إذ لو كان شرطا لذكرونه في إلا أنه ليس بشرط إلا أنه ليس بشرط بل ينفع إلا أنه ليس بشرط لا يصح السماع دونه إذ لو كان شرطا لذكروه في الكتب المصنفة ولم يذكروه أصلا البتة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من التوطئة التي مهد بها من لزومه الأدب وإرادته النصيحة ذكر أن من رام أن يقرأ على شيخ مروياته فإن ذلك الشيخ لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك الشيخ عارفا بما يرويه عالما بالذي يؤديه، والحال الثانية أن يكون ذلك الشيخ غير عارف بما يرويه ولا عالم بالذي يؤديه. فأما من كان من الضرب الأول وهو العارف بما يرويه العالم بالذي يؤديه فاستماعه إلى القارئ وإقراره بالمقروء عليه بقوله نعم أو ما في معناه مغن عما عداه، لأنه شيخ عارف بحديثه مميز له لا يمكن أن يدخل عليه فيه شيء، ولا فرق حينئذ بين كون القارئ عليه من أهل المعرفة بدقائق المحدثين أو ليس من أهلها، أو كان قارئا له من أصله أو من فرع منسوخ منه، لأن الشيخ يعرف حديثه ويرد عليه الخطأ والتصحيح والخطأ والتحريف ولا يروي إلا على شرط الصحة. وأما من كان من الضرب الثاني وهو من كان صحيح السماع إلا أنه ليس عارفا بما يرويه ولا عالما بما يؤديه فإن الاعتماد يكون في روايته على المفيد عنه لا عليه، والمراد بالمفيد هو المشتغل بالحديث المميز لأحاديث الشيوخ العارف بها بحيث تكون له مكنة في تمييز مسموعات شيوخه، يدل بهذه المعرفة التي اكتسبها من كثرة جمع الكتب والقراءة والنسخ غيره على ذلك، ولذلك قال المصنف يقلده السامعون فيما يقرأه وينتخبه أي يختاره من حديث الشيخ، بعد تيقنهم أنه ثقة عارف بحديث الشيخ غير منحرف في أركان الحديث وقواعد الرواية والتحديث، فلا بد أن يكون المفيد ثقة عارفا بحديث الشيخ مميزا له، فيكتفى بإرشاد هذا المفيد ويستدل بدلالته، إلا أنه مع ذلك لا يستغني عن إعلام حال الشيخ، أن إعلام الشيخ حال القراءة أن الجزء عمن سمعه ومن الذي به ومن الذي به حدثه، فيقول للشيخ إن هذا الكتاب من مسموعاتك، وإني قد اطلعت على سماعك على فلان فيه، ويكون قد اطلع على ذلك في نسخة من نسخ هذا الكتاب، فإن المحدثين دأبوا على إثبات سماعات الكتب بعد نسخهم، فينتسخ السامع الكتاب من شيخه المسمع، ثم بعد ذلك يكتب طبقة السماع، فيقول مثلا سمع جميع هذا الجزء فلان بن فلان على شيخه فلان بسنده المثبت في هذه النسخة عن فلان إلى آخره، ويكتب الشيخ تصحيحا عليه فيقول صح ذلك، أي صح المذكور، ثم بعد ذلك يجعل خط بعد الفراغ من هذه الطبقة، فإذا جاء من بعدهم وسمع الجزء أو الكتاب ممن قبله استنسخ الكتاب منه مع سماعه، ثم أثبت الطبقة الجديدة، ولهذا يسمى كل سماع بعد الكتاب من سماعاته طبقة، وهذا معنى قولهم في صفات المحدث ويعرف الطباق، يعرف أي يعرف طبقات الآخرين، سواء ممن تقدم من الصحابة والتابعين أو من تأخر إلى شيوخه في كل زمان. وهذه الطبقات المثبتة في آخر الكتب بها تثبت السماعات، فيكون المفيد قد اطلع على نسخة من هذه النسخ فيها سماع ذلك الشيخ، وذلك الشيخ لا معرفة له بحديثه ولا علم له بتمييزه، فيخبره بذلك، ولأجل هذا سمي مفيدا. وهذا الأمر الذي دأب عليه المحدثون هو الذي فارقت به الإجازة القرآنية الإجازة الحديثية، وإن كان هذا المعنى لا يعقله جل القراء، لأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يمنعون أن يلحق بالمصحف ما ليس منه، فحينئذ لم يكن من صنيعهم أن يكتبوا السماع في المصحف كما يكتبوه في سائر الكتب، بل صاروا يفردون إثبات الأخذ للمصحف للقراءة بمدون خارج عنها، سماه بعضهم إجازة، وهو في الحقيقة ليس إجازة، بل هو سماع وأخذ متلقى، فالإجازة إنما هي مجرد إذن، وتسمية ذلك إجازة إنما هو على التوسع، ومن يقول إنها للدلالة على إتقان المجاز ليس صحيحا، لأن الإتقان لا يبقى، بل ربما لا تبقى القراءة بالكلية لكبر الشيخ وضعفه، وهذا إمام الفن عندهم ابن الجزر رحمه الله تعالى لما كان في آخر حياته وقد كبر ولحقه ما يلحق الكبير، كان يجلس ابنه معه وكان متقنا للقراءة شابا نشيطا، فإذا فات شيء من الوجوه والروايات نبهه ابنه كي يأخذه على القارئ عليه، وجرت القراءة عليه على هذا النحو، وهو في هذه الحال ليس متقنا الإتقان التام. فهذا فرق دقيق بين تصرف القراء والمحدثين يحصل به الانتفاع في بعض المسائل التي ليس هذا محل ذكرها، ولكن المقصود أن تفهم أن هذه هي طريقتهم التي دأبوا عليها في مسموعاتهم، وأنه قد يقع في الشيوخ من لا يميز حديثه، ويكون بعض أصحابه من الطلبة الذين لم يرتقوا بعد إلى درجة المحدث لهم معرفة به، وحينئذ يستفاد من معرفتهم هذه ويسمى مثل هذا بالمفيد. ولذلك إذا وجدت في ترجمة رجل ما في ألقابه المفيد فاعلم أن معنى هذا أنه كان عارفا بحديث شيوخه، فكانت له يد في إفادة غيره بالدلالة على تمييزها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يعلم هذا المفيد الشيخ أن الجزء من مسموعاته وأن الذي حدثه به فلان وإن كان تخريجا عن شيوخ شتى وفوائد من روايات متفاوتة، أي إذا كان هذا المسموع على الشيخ قد أخذ من مسموعاته منتخبا عن شيوخ متفرقين ومن كتب مختلفة، فلا بد أن يوقف في ابتداء حديث كل شيخ على حدة ويخبر بذلك. والمراد بالانتخاب عند المحدثين اختيار بعض حديث الشيخ، لأن الزمن قد يضيق عن سماع حديثه كله فيقتصرون على سماع أهمه وينتخبون من مسموعاته في الكتب التي سمعها أحاديث يجردونها يسمونها بالمنتخب، ولهذا تجد مثلا عندهم المنتخب من المحامليات والمنتخب من الطيوريات والمنتخب من فوائد تمام والمنتخب من معجم الطبراني الكبير والمنتخب من جزء الحسن بن عرفة، فإنه يقع لهم شيخ حصلت له رواية هذه الكتب بسماع عالي لكنه يكون قد مر لأجل سفر أو يكون الطالب مر لأجل سفر فينتخب من عوالي هذا الكتاب ما يفرده، وربما انتخب من عدة مسموعات مختلفة له عن شيوخ متفرقين فجمعها في مجموع واحد وجعله منتخبا من حديث شيخه فلان، كما فعل ابن مردويه مثلا في المنتخب من حديث الطبراني، فحينئذ ينبغي له أن يوقفه في ابتداء كل حديث عن شيخ، فإذا انتخب مثلا 10 أحاديث عن شيخ له فينبغي أن يخبره عند أول حديث أن هذا من مسموعك عن فلان، ثم إذا جاء بعد هذه 10 أخرى عن شيخ آخر فإنه يخبره بذلك. ثم قال المصنف: وهذا القدر كاف لا يحتاج معه إلى ما هو أكثر منه أصلا، يعني أن هذا القدر في معاملة الشيخ العام الذي لا يعي مسموعه كاف في ذلك، وقراءته عليه من أصل سماعه أو من فرعه المنقول من الأصل المقابل به سيان، أي يستوي لو قرئ من أصل سماعه أو من فرع نقل عن ذلك الأصل وقوبل به. وذكر رحمه الله تعالى أن تصحيح السماع على هذه الصورة هو الذي جرى عليه الحفاظ رحمهم الله تعالى، وسمى رحمه الله تعالى جماعة من الحفاظ ابتدأهم بإبراهيم بن قرمة الأصبهاني حتى انتهى إلى أبي بكر الخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى. وخالف بعض الأصوليين في ذلك فلم يصححوا مثل هذا كما ذكره جماعة منهم أبو المعالي الجويني وأبو بكر الباقلاني، لكن العمدة في الفن على أهله كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فالمعتمد هو قانون المحدثين رحمهم الله تعالى، وهم يصححون السماع. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القراءة عليه من الفرع المكتوب من الأصل قبل المقابلة مع وجود أحد الحفاظ المبرزين ينظر فيه ويضبط له حتى يصححه أن ذلك صحيح لا قدح فيه، وأنه بمثابة القراءة من الأصل أو الفرع المقابل المصحح. فإذا فقد أصل الشيخ عند إرادة القراءة عليه أو لم يوجد فرع قوبل على الأصل وصحح وكان الوقت ضيقا، وأخذ فرع مكتوب منه ولما يصحح بعد ويقابل ولكن كان بنظر أحد الحفاظ المبرزين، فإنه يتسامح في ذلك لأن القصد منه حصول السماع على وجه الصحة. ويعين على هذه الصحة أن الآخذ على الشيخ في حديثه هو حافظ مدقق، فلو وقع إخلال نبه إليه. ثم ذكر بعد ذلك أن وقوف الشيخ المسمع الذي لا يعرف حديثه ولا يديه على اسمه في الجزء في حال السماع عليه ينفع ولا يضر، لكنه ليس بشرط لتصحيح السماع، فلا يلزم أن يوقف عليه ويقال هذا سماعك وهذا اسمك، إذ لا مزيد لذلك عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. فأما أن يكون الشيخ أميا لا يفرق بين الصحيح من سماعه وبين السقيم فإعطاؤه الجزء حتى ينظر اسمه ويقال الآن صح السماع، ومن لم يفعل ذلك عيب عليه، فهذا نوع من العبث لم نعهد عليه أحدا من حفاظ عصرنا، لا في بلد دخلته ولا في أصفهان مصرنا، ولا حكي يضل لنا عن أحد من المتقدمين قبلنا، ولا ربما أقر هذا الشيخ الأمي في بعض الأحايين لشيء قرئ عليه بعد وقوفه على اسمه في اضطرار جزء أو كتاب كتب عنه فيؤدي إقراره إلى إسقاطه وترك الرواية عنه أو لا وإلى ضعف روايته. هذا وقد نقل اسمه في الجزء بخط من نقل عنه مثلا، إذا كان القارئ عليه أو المنتخب له مغفلا غير بصير بأسباب الرواية ولا معدودا في جملة أرباب الدراية، وظفر بكتاب قرئ على شيخ من شيوخه وفي مجالس شتى وأوقات مختلفة ويرى فيه علامات وبلاغات، وفي بعضها سماع هذا الشيخ مثبت فيشتبه عليه فيترك ما هو من سماعه ويكتب ما ليس بمسموع لم يقره عليه زعما منه أنه صحيح. فهذا ما شاهدته أنا في العراق، وذلك أنه كان لي بلدي صالح بين حريص على التحصيل رحل معي من أصفهان سنة 1993 إلى الشيخ أبي الخطاب مصر بن أحمد بن البطيل الرازي لكتاب الدعاء وغيره من أمال القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، فكان آخر من حدث في الدنيا بحديثه عاليا عن أبي محمد بن البيع عنه رحمه الله، فكان يسمع بقراءة عليه وعلى غيره من شيوخ بغداد وأقابل معه وأدله على المهمات والكتب الكبار التي لا أقدر أنا على نسخها في تلك الأيام، طمعا في أن أنسخها من نسخة بعد قضاء الوطن والعود إلى الوطن، فعزم على أنسخها من نسخه في أن أنسخها من نسخه بعد قضاء الوطن والعود إلى الوطن، فعزم على التوجه إلى بيت الله الحرام وإسقاط الفرض عنه في ذلك العام، إذ لم يكن قد حج بمضي، وكتب باجتيازه بالكوفة وبعد رجوعه من الحجاز عن أبي البقاء المعمر بن محمد بن علي الحبال أجزاء من مسند أبي عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري برواية جناح بن نذير المحاربي ورواية زيد بن أبي هاشم العلوي جميعا عن محمد بن علي بن دحيم الشيباني عنه، واستجاز لي من الشيخ، فلما وصل إلى مدينة السلام عرضها علي وفرحت بها له ولي، ثم إنه أقبل على النسخ والسماع على عادته المستمرة، فتنادى في المثل واللبث إلى أن قدم علينا هذا الشيخ من الكوفة، وقد اجتمع عليه أصحاب الحديث بعلو سنده، ولم يكن صاحب أصول ولا ذا معرفة بالحديث، إلا أن شيخنا أبا الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي الحافظ الملقب بأبي الكوفي كان قد كتب له جزئين وكانا معه، فأحضرت تلك الأجزاء برمتها وقرأها الشيخ أبو نصر والتميم بن أحمد ابن علي الساجي الحافظ مع جزئه، ونسخها قوم، ونسخت أنا بعضها اعتمادا على ديانة هذا الكاتب وأمانته. فلما كانت سنة 97 قدم الشيخ والدي بغداد مودعا بيت الله الحرام وتربة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، فألح علي أن أصحبه وبالغ في ذلك، فامتنعت لما كنت بصدده من التفقه والاشتغال بالحديث وقراءة الأدب، فأبى إلا الخروج معه، وأعانه على ذلك الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن عبد المغفر السمعاني إمام أصحاب الشافعي بمو ونواحي خراسان. فكان قد قدم بغداد حاجا ونفر من حفاظ أصبهان وغيرها، فلم أستصب مخالفتهم ولا استحسنتها إذ كانوا يدعون إلى الخير. فخرجت حاجا معه رحمه الله، فعند وصولنا إلى الكوبة سمعنا من أبي البقاء هذا وأبين آخرين مروا قريبا، ثم إني بعد قفولي عن الحجاز ووصولي إلى الكوفة شتوت بها واستوبيت عن محدثيها واستعرت الوصول وطالعتها، فأخرج لي الشريف عمر الموسوي النحوي في جملة ما أخرج جزءا فيه بلاغات عن جناح وابن أبي هاشم، وكان في بعض الجزء سماع المعمر عن ابن أبي هاشم، وكان الأصفهاني المذكور آنفا قد اشتبهت عليه البلاغات ولم يمكنه إخراج الصحيح من ذلك ولا راجع أبين الحافظ، فكتب ما ليس من سماعه عن جناح وترك ما هو سماعه عن ابن أبي هاشم. فشكرت الله تعالى كيف بان لي الصحيح، وكتبت مسموعه من الجزء وقرأته عليه، وكان معي منه حديث في تخريج فضربت عليه هناك بالكوفة، ومزقت بعد رجوعي إلى بغداد ما كنت قد كتبته خطأ وغلطا اعتمادا على نسخ بلدي الصالح. ولله در القائل على الرأي الكامل للفائل، وللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. وقد ذكرت أنا هذا المعنى في جملة أبيات من اللزوم ببردعة، فقلت والله تعالى أعلى ذكرا وأقوم قيلا، ترافئة لدى الهيجاء أستا وآلافا منازلهم حجال، وأقواما خواطرهم جماد، وقوما جل شعرهم ارتجال، وللديوان كتاب كفاة تعنوا في تأدبهم وجال، وللأخبار والسنن الجلايا ومعرفة الرجال كذا رجال، تعالى الله لم يخلق كفاء وفي هذا البساط لنا مجال. فالأولى والأصوب في حق أمثال هؤلاء الشيوخ أن يقتصر على ما قدمته من الاعتماد على المفيد عنهم الحافظ لسماعاتهم المتحري عن معرفة لا عن تقليد من لا يستحق التقليد، والاقتداء به فيما خالف الجمهور. وهذا هو نقطة الفصل الذي عليه تأويل أولي الفضل في بابهم كي لا يفتضحوا ويقتنع منهم بقولهم نعم، بعد أن عرفوا الشيوخ فيما يروون ولا يستنطقون فيسقطون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ميز النوعين من الشيوخ وأفضى به ذلك إلى بيان أن الشيخ الذي لا يعرف سماعه ولا يعلم حديثه يعتمد فيه على المفيد ولا يشترط إيقافه على اسمه في الجزء، استكمل ما يتعلق بعدم اشتراط هذا بأن الشيخ قد يكون أميا لا يفرق بين الصحيح من سماعه وبين السقيم، فيكون قد حضر مجالس الرواية وأثبت اسمه في السماعات وبقي على أميته، وحينئذ فإعطاؤه الجزء حتى ينظر اسمه ويقال الآن صح السماع هذا نوع من العبث ولا نفع فيه لأنه لا علم له به. وربما جر مثل هذا الشيخ وربما جر مثل هذا الشيخ إلى أن يثبت حديثا ليس من حديثه بأن يشتبه اسمه باسم غيره، فيعمد بعض السامعين إلى عرضه عليه ولا معرفة له به فيثبته ولا يكون عند العارفين من حديثه، فيؤدي إقراره إلى إسقاطه وإلى ترك الرواية عنه وإضعاف روايته. ثم ذكرا مثلا على ذلك أنه ربما كان القارئ عليه أو المنتخب له مغفلا غير بصير بالرواية ولا معدودا في جملة أرباب الدراية، ويظهر بكتاب قرئ على شيخ من شيوخه في مجالس شتى وأوقات مختلفة، ويرى في ذلك الكتاب علامات وبلاغات وفي بعضها سماع هذا الشيخ مثبت فيشتبه عليه ولا يستطيع تمييز ما هو من سماع الشيخ وما لم يسمعه، فربما أداه جهله بذلك إلى أن يترك المسموع ويكتب ما ليس بمسموع، ثم يقره عليه ويقرأه وينتشر نسبته إليه ولا أصل لذلك. وذكر مثلا اتفق له مع رجل بلدي له من أهل أصبهان كان صالحا في دينه حريصا على التحصيل، رحل معه وشاركه في القراءة على الشيوخ، وكان يسمع معه ببغداد على شيوخها، وكان السلفي يدله على المهمات والكتب الكبار التي لا يقدر على نسخها لينسخها، فيشتركان في السماع من تلك النسخة المصححة المقابلة على شيخ، ويثبت فيها سماع أبي طاهر السلفي، ويؤخر انتساخ نسخته حتى يرجع إلى وطنه. ثم ذكر أن هذا الرجل الصالح توجه إلى بيت الله الحرام، ولما اجتاز الكوفة ومر بها أخذ بها عن المعمر بن محمد الحبان أجزاء من مسند أبي عمرو ابن حازم من رواية جناح بن نذير ورواية زيد بن أبي هاشم العلوي جميعا عن محمد بن علي بن دحيم الشيباني عنه، واستجاز للسلف من هذا الشيخ. فلما وصل إلى بغداد عرض تلك المسموعات على السلف، ففرح بها السلف له ولنفسه ولذلك الشيخ السامع. ثم إن الشيخ الذي سمع عليه ذلك الصاحب قدم من الكوفة، فاجتمع عليه أصحاب الحديث لعلو سنده، ولم يكن صاحب أصول ولا ذا معرفة بالحديث، إلا أن أبا الغنائم أحد الحفاظ الملقب بأبي الكوفي كتب له جزئين وكان معه، فأحضرت تلك الأجزاء التي كتبها الأصبهاني الصالح وقرئت على الشيخ ونسخها قوم على أنها من مسموعاته. ثم ذكر أن والده قدم إلى بغداد مريدا الحج إلى بيت الله الحرام وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ألح على ابنه أن يصحبه ثم وافقه بعد ممانعة وصحبه إلى الحج، فلما فرغوا من الحج وعادوا أدراجهم وصلوا إلى الكوفة، فسمعوا من أبي البقاء هذا وأبي وآخرين، ثم لأنهم أثناء طريقهم في الحج قبل الحج سمعوا في الكوفة، ثم لما رجعوا استقر السلفي في الكوفة وفارق صحبه لأن الركب واصلوا طريقهم إلى أصبهان، وأما أبو طاهر السلفي فشتى أي بقي في فصل الشتاء في الكوفة، واستوفى عن محدثيها واستعار الأصول وطالعها، فوقف على مسموعات ذلك الشيخ وهو المعمر الحبال، فلما وقف عليها وجد أن تلك المسموعات مشتبهة فيها بلاغات وفيها سماعات، وأن صاحبه الذي نسخ أحاديث الشيخ لم يميز، فنسخ البلاغات التي لم يسمعها ذلك الشيخ وترك مسموعاته، فكانت صنيعتهم التي فعلوها في بغداد لما قدم عليهم الشيخ غلط، لأنهم سمعوا عليه أشياء ليست من مسموعاته، واعتمدوا على ما فعله الأصبهاني صاحب أبي طاهر للسلفي. فلما وقف السلفي على أصول الرجل ميزها وعرف مسموعه مما لم يسمعه، فكتب مرة ثانية هذا المسموع وقرأه عليه، وأراد بهذا المثال أن يبين أنه قد يكون من من يشتغل بالرواية من لا يعرف أحاديث الشيوخ، فيقع في الخلط المؤدي إلى الغلط، لأن الله عز وجل قد قسم حدود الخلق كما ذكر الشاعر: وللحروب رجال يعرفون بها، وللدواوين كتاب وحساب. ثم ذكر أبياتا له في هذا المعنى، ثم ذكر أن الأولى والأصوب في حق أمثال هؤلاء الشيوخ أن يقتصر على ما تقدم من الاعتماد على المفيد الذي يعرف سماعات الشيوخ ويتحرى في معرفتهم. نعم، أحسن الله إليكم. ومما يجب أن يعلم أن هذا كله متوسل من الحفاظ إلى حفظ الأسانيد وإحياء أمهات المهمات من المسانيد، فإلا فالاحتجاج بهم وبرواية أمثالهم مع علو حديثهم وقرب إسنادهم ممتنع جدا، إذ ليسوا من شرط الصحيح اللهم إلا على وجه متابعة، ولولا رخصة العلماء لما جازت الكتابة عنهم الرواية إلا عن قوم منهم دون آخرين. أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البتر القاري في داره بباب الغربة من شرقي بغداد، قال أخبرنا أبو حسن عمر بن أحمد بن عثمان البزار بعكبرة قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر الطائي قال حدثنا أبو جدي علي بن حرب الطائي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد بن كعب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا إلا عمن تقبلوا شهادته. الحديث معلول وسأذكره لعلته في المقدمة إن شاء الله. أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي بغداد في الجانب الغربي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفالي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن إسحاق بن خربان النهاوندي قال أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن وعبد الرحمن بن خلاد الرامه المزي قال حدثنا عمر بن إسحاق الشيرازي قال حدثنا أبو هارون إسماعيل بن محمد الثقفي قال حدثنا رواد بن الجراح قال قال سفيان الثوري خذ الحلال والحرام من المشهورين وما سوى ذلك فمن المشيخة. سمعت أبا مسعود محمد بن عبد الله السودرجاني مؤذن جامع أصبهان في آخرين قالوا سمعنا أبا عصمة نوح بن نصر بن محمد الأخسيكتي قدم علينا قال سمعت أبا نصر أحمد بن الحسن بن علي هو المراجلي يقول سمعت أبا الحسن عبد الله بن موسى البغدادي ببخارى يقول سمعت الفضل بن شاطن من بردعي يقول سمعت يزيد بن مجالد المعبر يقول سمعت يحيى بن معين يقول إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. سمعت أبا سعد محمد بن محمد بن محمد الفقيه المكرز بأصبهان يقول سمعت الفضل بن محمد العسار يقول سمعت محمد بن إبراهيم بن عاصم الحافظ يقول سمعت أحمد بن عمر يقول سمعت ابن صاعد يقول قال لي إبراهيم بن أورمة اكتب عن كل إنسان فإذا حدثت فأنت بالخيار. أخبرني محمد بن عبد العزيز بن محمد ابن محمد العسالي بأصفهان قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي الحافظ الرخشي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الفارسي قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي قال حدثنا الفضل بن سالم الأعرج قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثني أيوب بن المتوكل عن عبد الرحمن بن مهدي قال الحفظ الإتقان، فلا يكون إماما من حدث عن كل من رأى ولا من حدث بكل ما سمع، فالأصل بالطلب الأخذ عن العلماء والإقبال على ما يرويه أعيان الفقهاء. وإن كانت روايتهم نازلة من حيث العد والإحصاء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، كما أخبرنا الشيخ أبو الحسن المبارك بن عبد الجبار بن الطوري بمدينة السلام قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن علي الفالي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن خرجان النهاوندي بالبصرة قال أخبرنا الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي قال حدثني صحيب لنا كان معنا يقال له محمد بن يقال له محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق الهروي قال سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري يقول سمعت عبد الله بن عاشر بن الطوسي يقول كنا عند وكيع فقال الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، فقلنا الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. سمعت الشيخ عبد القاسم إسماعيل بن محمد بن فضل الحافظ بأصفهان يقول النزول عن نسيبك أبي الطيب حبيب بن محمد الطهراني وأبي بكر محمد بن عمر بن عزيز بن عزيزة فأبي أحمد حمد بن حنة المعبر وأمثالهم من شيوخنا أحب إلي من العلو عمن سواهم، فإنهم فقهاء ثقات يدرون ما يرون. سمعت عفان بن غالب بن الأزدي المقرئ ببغداد يقول عندنا بالمغرب ربما وجد كتاب بالعلو عند رجل إلا أنه لا يكون عالما بما يرويه أو غير ثقة فيتركونه ويقرؤونه بالنزول على فقيه ثقة ويعتدون به. أخذ هذا المذهب خلفنا سلفنا علماء المغرب. أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن بشرويه الحافظ بأصفهان في آخرين قالوا أخبرنا عمر بن محمد بن الهيثم الأصفهاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الملحمي قال حدثنا محمد بن يحيى بن منده قال حدثنا محمد بن عيسى المقرئ قال حدثنا إسحاق بن بشر الرازي قال قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد جودة الحديث صحة الرجال. أجاز لي القاضيان أبو إسحاق إبراهيم وأبو زكريا يحيى بن أبي العباس الغضائري بدربا خزران مشافاة قال كتب إلينا أبو منصور محمد بن أحمد بن أبي القاسم الأصفهاني من ثغر آمد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن جهضم الهمداني بمكة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن خلف العصري قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن زفر عن عبد الله الناقد عن يحيى بن معين قال الحديث بالنزول خير من علو عن غير ثبت. وأنشد محمد بن عبد الله بن زفر في معناه علم النزول اكتبوه فهو ينفعكم وترككم تفته ضرب من العنة إن النزول إذا ما كان عن ثبت إن النزول إذا ما كان عن ثبت أعلى لكم من علو غير ذي ثبت هذا. فأما إذا ما اجتمع في الشيخ علو الإسناد والعلم بالحديث فهو المنى وناهيك به نبلا. فقد أخبرنا أبو الفتح أحمد بن عبد الله بن أحمد السندرجاني الأديب في أصفهان قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر اليزدي قال أخبرنا عمر بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني قال حدثنا يعرب بن خيران قال حدثنا محمد بن جعفر النيسابوري قال سمعت أبا عبد الرحمن الطوسي يقول سمعت محمد بن أسلم الطوسي يقول قرب الإسناد قرب إلى الله عز وجل. فقد نظمت بثغر جنزة حماها الله ليس حسن الحديث قرب رجال عند أرباب علمهم نقاد، فالعلو الحديث بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد. فإذا ما تجمع في حديث فاغتنموا فذاك أقصى المراد. هذا القدر يغني في هذا المعنى، وإنما وشحت الفصل بهذه الفوائد المسندة جريا على سنن الأسلاف رضي الله عنهم. فكل شيء ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي، كما نقل عن عبد الله بن المبارك ولما أوردت نظائر وأشباه لو تقصيتها خرج الجزء عن حد الاختصار إلى الإكثار. فأقتصر على هذا النموذج ليستدل به على ما يشاكله ويماثله. وقد أخبرنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي ببغداد قال أخبرنا الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن بكير الحافظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن السميساطي ببالس قال حدثنا أبو زرعة أحمد بن موسى المكي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن الحكم بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عبد الصمد بن حسان قال سمعت سفيان الثوري يقول الإسناد سلاح كيف يقاتل الرجل بغير سلاح هذا قول الثوري فقد ذكر معناه عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وغيره وسأستوفي إن شاء الله ذلك من بعد في تراجم المقدمة لفوائد أذربيجان وأرمينية وما وراءها من الثغور جعل الله جملته خالصا لوجهه مقربا إلى مرضاته وحسبنا رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله آخره والحمد لله على نعمه وصلى الله على سيدنا محمد. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن الرواية عن الشيوخ الذين لا يميزون مسموعاتهم ولا يدرون حديثهم تسوغ بإفادة المفيد فإذا وجد المفيد العارف بحديثهم ساغت الرواية عنهم، ذكر أن هذا المهيع إنما أخذ فيه الحفاظ رحمهم الله تعالى توصلا وتوسلا منهم إلى حفظ الأسانيد وإحياء أمهات المهمات من المسانيد لئلا تنقطع روايتها، فإنه لو وقف الأخذ عن أمثالهم لربما فات شيء سمعوه من كتب الإسلام. هذا هو مقصود الحفاظ، فمرادهم إبقاء المسموعات من دواوين الإسلام وليس مرادهم الاحتجاج بهم وبرواية أمثالهم، فإن هؤلاء ليسوا على شرط الصحيح، ولولا أن العلماء رخصوا في الكتابة عنهم لأجل هذا القصد لما كتب الحديث عنهم، لأنه لا يعول على ثقتهم في تصحيح الأحاديث، فإنهم يروون كتبا معروفة، وإنما ينظر في أسانيد الأحاديث التي في تلك الكتب. فمثلا الشيخ العامي الذي يروي صحيح البخاري بسنده إلى البخاري يعول في صحة الأحاديث على أسانيد البخاري، فأبو العباس الحجار مثلا رجل أمي عامي حصل له سماع البخاري بعلو ثم تأخر موته فأدركه الحفاظ ووقفوا على سماعه وهو كبير السن، فهرعوا يقرؤون عليه صحيح البخاري ولا يريدون بذلك الاحتجاج بروايته لهذا الصحيح بسنده إلى البخاري، وإنما الحجة في الحكم على الأحاديث أنها صحيحة هو أسانيد البخاري رحمه الله تعالى. فانتشر الأخذ عن أبي العباس الحجار رحمه الله تعالى وسمع عنه صحيح البخاري 100,000 أو يزيدون كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، لأن المقصود حفظ السماع في دواوين الإسلام. ثم أورد رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، فروى بسنده حديثا عن محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوا إلا عمن تقبل شهادته. هكذا أسنده رحمه الله من حديث محمد بن كعب مرسلا، والمعروف هو رواية محمد بن كعب لهذا الحديث عن ابن عباس، فأخشى أن يكون سقط ذلك من الناشر. والحديث سواء وصل بإثبات اسم ابن عباس أو أرسل لا يصح كما أشار إلى ذلك المصنف، وإنما رواه المصنفون في الأحاديث الواهية كابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل وغيرهم. ثم أورد بعد ذلك عن سفيان الثوري أنه قال: خذ الحلال والحرام من المشهورين، يعني من الثقات المعروفين، وما سوى ذلك فمن المشيخة. واسم الشيخ عندهم موضوع لمن يمشى حديثه ويقبل، وليس هو في الدرجة العالية من الثقة والثبت. ثم أسند عن يحيى بن معين أنه كان يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش، أي إذا كتبت الحديث عن الشيوخ فقمش أي اجمع، وإذا أردت أن تحدث عنهم ففتش وانتخب الرواية عن ثقاتهم. ثم أسند عن إبراهيم بن أورمة أنه قال: اكتب عن كل إنسان، فإذا حدثت فأنت بالخيار. وهذا إيضاح لمعنى كلام يحيى بن معين. ثم أسند عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: الحفظ الإتقان، ولا يكون إماما من حدث عن كل من رأى، ولا من حدث بكل ما سمع. ثم قال: والأصل في الطلب الأخذ عن العلماء والإقبال على ما يرويه أعيان الفقهاء، وإن كانت روايتهم نازلة من حيث العد والإحصاء، فنزولهم أولى من العلو على الجهل عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة. فالأخذ عن العلماء وإن نزلت أسانيدهم أعظم من الأخذ عن جهلة لا معرفة لهم بحديثهم، وإنما ثبت لهم سماع فأخذ عليهم وسمع ما سمعوه عليهم. وأورد في ذلك ما جاء عن وكيع أنه كان يرى أن السماع عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أعلى وأحلى من الرواية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. فإن بين أصحاب وكيع في روايته عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بينهم شيخهم وكيع ثم الأعمش ثم أبو وائل، فبينهم وبين عبد الله بن مسعود ثلاثة. وإذا روى لهم من طريق آخر من روايته عن سفيان الثوري صار بينهم وكيع فسفيان الثوري فمنصور فإبراهيم النخعي فعلقمة، فبينهم وبين ابن مسعود خمسة. فيكون باعتبار العدد أن السند الأول أعلى، لكنه رأى أن رواية سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أجل، لأنها رواية فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. وذكر في هذا المعنى كلام شيخه أبي القاسم بن الفضل الحافظ لما سمى جماعة من الشيوخ ورأى أن العلو عنهم مع النزول أولى لأنهم ثقات معروفون. ثم ذكر ما ذكره عفان بن غالب ما عليه الناس في المغرب أنهم يتركون الكتاب المسموع بالعلو عند رجل إذا لم يكن عالما بما يرويه أو غير ثقة، فيتركونه ويقرؤونه بنزول عن ثقة. وذكر أن هذا مذهب أهل المغرب. ثم أسند عن عبد الله بن مبارك قال: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، جودة الحديث صحة الرجال، وهذا هو الصحيح، فإن الحديث يستجاد ويستطاب إذا كان عن ثقات. ثم أورد عن يحيى بن معين أنه قال: الحديث بالنزول خير من علو عن غير ثبت، أي عن غير ثقة. وذكر بيتين لابن زفر رحمه الله تعالى في هذا المعنى. ولما جهل المتأخرون هذا الأصل اغتروا ببعض الأسانيد التي يتوهمون علوها عن شيوخ لا معرفة لهم بالرواية. وقد شهر عند المتأخرين رواية البخاري بسند يسمونه رواية البخاري المسلسلة بالمعمرين، ويذكرون فيه جماعة من الرواة عمروا نحو 200 سنة أو 300 سنة. فتجد العصري يأخذ هذا السند على عواهنه ثم يقول: إن بيني وبين البخاري 16 رجلا. وهذا من جنس القوم الذين أخبر عنهم أبو طاهر السلفي، إذ هذا السند شبه الريح فهو لا شيء، وهو سند ساقط بالكلية، وهؤلاء الرواة لا يعرفون، وقد عدمت روايتهم في العصور المتقدمة التي اشتهر أهلها بتطلب الأحاديث العالية، ثم لا يأتي أحد منهم فيروي البخاري من حديث ابن شادبخت الفرغاني عن الفربري عن البخاري، فمن دون هذا الفرغاني إلى آخر السند. فهذا السند الذي يسمى سند المعمرين للبخاري سند باطل. ومع ذلك إذا رأيت أثبات المتأخرين وجدتهم يفتخرون، فتجد أحدهم يقول بيني وبين البخاري 14 رجلا، ثم يأتي من بعده فيقول بيني وبين البخاري 15 رجلا، حتى انتهى إلى زماننا هذا، فيأتي أحدهم فيقول بيني وبين البخاري 16 رجلا. وهذا العدد عند أهل المعرفة محال، وإنما هذا وهم وخيال من عدم المعرفة بأحاديث الشيوخ. وهذا الأمر كثير في هذا الزمان، فإن الأمر قد عدم من مدة مديدة، كما ذكره السخاوي رحمه الله تعالى من قلة العارفين بحديث الشيوخ والعلو. وإذا كان هذا في زمان كان فيه السخاوي والسيوطي وغيرهما من الحفاظ، فكيف بحال الناس في هذه الأزمان؟ فينبغي أن لا يغتر الإنسان بهذه الدعاوى التي راجت بأخرى، فإن كثيرا منها عاطل عن الحقيقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا اجتمع في الشيخ علو الإسناد والعلم بالحديث فهو المنى وناهيك به نبلى. وصدق رحمه الله تعالى، فإذا جمع لأحد من الخلق المعرفة بالحديث مع علو سنده فإن ذلك من أعظم المنى، كما وقع لجماعة من الحفاظ رحمهم الله تعالى، منهم السلفي رحمه الله تعالى، فإنه طال عمره وعلى إسناده مع كمال علمه، وكالبغوي الصغير رحمه الله تعالى، فإنه سمع من أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وطبقة عالية، ثم تأخر موته وهو حافظ معدود من العارفين بالحديث. فالرواية عن مثل هؤلاء هي الغنيمة الباردة، وأما الرواية عن من لم يجتمع له هذا المعنى فهي دونها بالمحل الأدنى، ولا يمكن أن يرتفع الحديث عن أولئك العامة الأميين إلى مرتبة الرواية عن هؤلاء الحفاظ العارفين. ثم ذكر في ذلك ما جاء عن محمد بن أسلم الطوسي أنه قال: قرب الإسناد قرب إلى الله عز وجل. فإذا اقترن هذا القرب بكونه عن الثقات المعروفين زاد حلاوة وطلاوة. ثم أورد أبياتا له في هذا المعنى، ثم ذكر أنه وشح هذا الجزء بجملة من الفوائد المسندة سائقا لها بإسناده من الحكايات والمقالات والأشعار، جريا على طريقة أهل الحديث الذين يغتنمون ويعتنون بحدثنا وأخبرنا، وكل شيء ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو عندهم خل وبقل، أي لا قيمة له. وأسند في هذا المعنى ما جاء عن سفيان الثوري أنه قال: الإسناد سلاح، كيف يقاتل الرجل بغير سلاح؟ يعني أن أهميته تبلغ مبلغ كونه سلاحا، فكما أن الرجل يقاتل في الحرب بسلاح كالسيف، فكذلك في أخذ العلم والدين يحتاج المرء في إقامة حجته إلى إسناد يصل به إلى هذه العلوم حتى يعيها ويحتج بها على مخالفيه. وقد ضعف هذا الأمر بأخرة، فصار الأمر اليوم الفهم سلاح، فإن حقيقة العلم هي الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو فهما آتاه الله رجلا. هذا هو الذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم، فيعتني بأن تكون له دراية وإدراك لمسائل العلم ومشاركة في أنواع فنونه، فإن هذه هي الحجة القاطعة والآية القامعة للمخالفين له ممن يجهل العلم ولا يدريه. أما الإسناد فقد صار منذ قرون من ملح العلم وليس من صلبه، والاشتغال بالملح دون الصلب دليل على نقص العقل وعدم وفرته. وقد كان